قال يحيى سمعت مالك ان يقول في المكاتب يكاتبه سيده ولد جاريه بها حبل بها حبل منه لم يعلم به هو ولا سيده يوم اجابته فانه هذه الصوره احنا سمعنا جواب الاولى من هنا شخص كاتب مكاتبه ولهذا العبد المكاتب جارية يجوز ولا لا له جارية بعد ان تمت الكتابة ودفع بعض الاقساط وقبل ان تتم ويملك نفسه بالحرية كبر بطن الجارية وتبين انها عند الكتابة كانت حاملة لا المكاتب يعلم ولا السيد يعلم جهل وجود الحمل في بطن الجارية الجارية مال ولا ليست بمال مال ومال العبد يتبعه ولا لا فإذا تمت الكتابة وتحرر العبد الجارية من ماله تتبع المكاتب لأنه يتبعه ماله الحمل الذي كان مختفيا في بطن الجارية لمن؟ للمكاتب ولا لسيد الجارية؟ للمكاتب. يا جماعة عشان نعرف قيمة كتب الفقه ونعرف فقه الموطأ السيد قال لي قل للسيد ليش واللي قل للايش المكاتب ليش لان الحمل للمكاتب لانه من ايش من ماله للسيد ليش قبل ان ايش طب واذا كان الحمل ظاهرا واضحا عند الكتابة ايش دارت يبقى هنا ليس بظاهر وليس مشترط اكمل ما عند مالك الصورة ايش هي سيد كاتب عبده للعبد جارية بعد الكتابة ظهر في بطن الجارية حمل كان موجودا قبل الكتابة يبقى الحمل نشأ في حالة ايش بالنسبة للمكاتب قبل الكتابة ولا لا؟ ما هو بعد الكتابة؟ نعم. ولم يعلم به لا المكاتب ولا السيد. نعم. يوم كتابته فإنه يوم كتابته لا يعلم به أحد. نعم. فإنه لا يتبعه ذلك لا يتبعه هذا الحمل. إذا كان لا يتبعه يرجع لمين؟ لسيدها. السيد الذي كاتب لأن الجارية كانت ملكا للسيد والحمل نشأ وقت رق المكاتب قبل أن يشم رائحة الإيش الحرية نعم لأنه لم يكن دخل في كتابته نعم. وهو لسيده فأما الجارية فإنها للمكاتب لأنها من ماله نعم يبقى الجارية تبع من؟ المكاتب والحمل تابع لمن؟